وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب السابع ما أفاده الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية من أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامعين دون الخصوصيات، لأن العلم الإجمالي أو لأنه قل متعلق بالجامع الذي ينكشف به ويحصل به العلم هو الجامع دون كل خصوصية. وإنما الخصوصية تتنجز بقيام الحج عليها بالخصوص، فإذا قامت أمارة على ثبوت التحريم في هذا الطرف تنجزت الخصوصية وثبت التحريم في هذا الطرف بخصوصه، وإذا تنجزت الخصوصية تنجز الجامعون لأن الخصوصية ليست إلا عبارة عن الجامع زائد المشخصات. إذن العلم الإجمالي ينجز الجامع دون الخصوصيات، بينما الحجة القائمة على الخصوصية تنجز كلا الأمرين، أي الخصوصية والجامع. وبعد هذا أضاف مقدمة ثانية عائلا إن أحد المنجزين المذكورين لا ينافي منجزية الآخر، بينما منجزية الآخر تنافي منجزية الأول، فالعلم الإجمالي منجز للجامع، وساكت عن تنجيز الخصوصية، ولا يأبى عن تنجيز الخصوصية فيما لو قام منجز آخر على الخصوص الأمانة. بينما الحجة القائمة على الخصوصية هي تنجز الخصوصية وفي نفس الوقت تنافي تنجيز العلم الإجمالي للجامع. فإن الأمارة إذا نجزت الخصوصية فقد نجزت بالتبع شنو كمل الجامعة حسب ما ذكرنا في المقدمة الأولى. ومع تنجز الجامع بسبب الأمارة فلا يمكن أن يتنجز مولانا بالعلم الإجمالي لقاعدة أن المنجز لا يقبل التنجز ثانية، ثم أضاف مقدمة ثالثة وهي أنه متى ما اجتمع لدينا منجزان وحجتان أحدهما ينافي الآخر في تنجيزه بينما الآخر لا ينافي الأول في تنجيزه. تقدم ياهم ما ينافي الآخر في تنجيزه وهو الأمارة على الخصوصية. وبهذا يثبت المطلوب أي تقدم. أي تقدم شنو؟ الإمارات الدالة تحريمات الخاصة وعدم الاعتناء المن بمن المن بمن للعلم الإجمالي الثابت في مجموع الوقائع انتهى ما أفاده قدس في طبيعه. وهذا أفاد السطر لعله إذا واحد يراجع نهاية الدراية بل ولم يطل هكذا فيه أفهر السابع لعله اعتدى أفهرسه من جديد كيفما كان الملفت للنظر والكذا. أنا يعجبني هذا أنه كيف يصل ذهنه إلى هذه المطالب ويرتب هذه المطالب بهذا الشكل. حصيلة ما أفاده وهكذا أن العلم الإجمالي ينجز الجامعة يعني مركب من ثلاث مقدمات. هذا البيان مركب المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي ينجز الجامعة دون الخصوصيات لأن متعلقه هو الجامع دون الخصوصيات. فالذي ينكشف به هو الجامع يعني الأحد يتنجز الأحد دون كل خصوصية خصوصية. جيد. وإنما تتنجز الخصوصيات بقيام الحج عليها وهي الأمارة. وإذا قامت الأمارة على الخصوصية تنجزت الخصوصية وبالتبع يتنجز الجامع لأن الخصوصية ما هي عند جامع زائد المشتطات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن إحداها أحد هذين المنجزين ينافي الآخر في تنجيزه بخلاف الآخر فإنه لا ينافي الأول. فإن العلم الإجمالي الذي ينجز الجامع لا ينافي تنجيز الإمارة للخصوصية لأن هذا العلم الإجمالي يقول أنا أنجز الجامع الخصوصية ما بشغل بها. فإذا نجزها شيء فلا بأس أنا ما بشغل بهذا الشيء. العلم الإجمالي ينجز الجامع وهو لا ينافي تنجيز الأمارة للخصوصية بينما تنجيز الأمارة للخصوصية ينافي تنجيز العلم الإجمالي للجامع لأن الإمارة إذا نجزت الخصوصية فقد نجزت بالظن وبالتبع الجامعة وإذا تنجز الجامع فما يمكن بعد أن يتنجز الجامع بالعلم الإجمالي لقاعدة المنجز لا يتنجز من جديد. ثانية هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة هكذا قال كلما اجتمع لدينا منجزان أحدهما ينافي الآخر في تنجيزه والآخر لا ينافي الأول في تنجيزه تقدم المنجز الذي ينافي ويطرح ويغض النظر عن المنجز الذي لا ينافي. هذا حصل وعليه النتيجة يثبت أنه الإمارة التي قامت على الخصوصية هي التي تتقدم دون العلم الإجمالي وهو هذا الذي نريد. احنا نريد نطرح العلم الإجمالي خلي يولي هذا ثابت في مجموع الوقع عرفنا نطرحه الذي هو في طالع الأخبار ونقدم الأمارة. بهذا البيان قدمنا ماذا؟ الأمارة القائمة على الخصوصية لأنها منجز ينافي تنجيز ذات بخلاف ذات فإنه لا ينافي. هذا ما أفاده قدس السر. وفي كلامه مواقع للنظر نقتصر خوف الإطالة على واحد منها. عليكم السلام ورحمة الله. وهو ما تقدمت الإشارة إليه عند مناقشة الشيخ العراقي من أن قاعدة المنجز لا يتنجز ثانية غير ثابتة ولا دليل عليها سوى عذوبة ألفاظها والوجه في ذلك أن التنجيز أمر اعتباري ويقصد به الدخول في العهدة والذمة ومن الواضح أن العهد والذمة والدخول فيهما ليس أمرا حقيقيا وإنما العقلاء يعتبرون وجود وعاء خاص للإنسان يسمونه وعاء ذمة عهد وما دامت المسألة اعتبارية فلا نجد محذورا في اعتبار الشيء داخلا في الذمة مرتين بل أكثر فمن كان له صديق أصابه المرض ورجع من السفر وتزوج فإن كل واحد من هذه الثلاثة موجب تام لزيارته فالزيارة قد اشتغلت بها الذمة ثلاث مرات بحيث إذا لم تتحقق الزيارة حق العتاب جاز العتاب من جهات ثلاث ولماذا نذهب بعيدا وبأيدينا أمثلة شرعية حقيقية فالحج واجب وإذا نذره المكلف اشتغلت به ذمته ثانية بحيث لو خالفه وجب عليه الحج من قابل ودفع كفارة خلف النادر وهذا من أحد النتائج السيئة من تسرب الفكر الفلسفي إلى الفكر الأصولي. مخالف التاريخ هذا تنجزه، يعني شنو تنجزه؟ تكلمنا عن تعارض الاصول، تنجزه يعني دخلت الذمة. حكاية ثانية راح لا هم يقولون متن ذاك جواب. إذا هذا فهذا جواب واضح، يقال الإمارة القائمة قبلا صحيح تمنع من الرسول، أما الإمارة القائمة بعدا لا تمنع من جريان منجزة بوصولها. هذا رجع على البيان السابق يعني وليس بيانا. إذا هذا راجع من عدة إذا بعد ما في داعي المنجز لا يعني لا كذا ونسوي لنا اجتماع منجزات أحدهما ونسوي لنا مقدمات لا ورأسا نقول على أنه شنو مع قيام الأمارة في بعض الأطراف يجري الأصل في الطرف من دون في الطرف الآخر دون معارض. هذا الذي بيان ذكرناه عن الشيخ الأنصاري وقلنا هو بيان تام في نفسه لا بأس به. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الوجه السابع. الوجه الثامن ما قبل الأخير، هذا بعد جواب الثامن لفظ وجود من الأجوبة، هذا الثامن ما قبل الأخير. بلي إن شاء الله مختصر. ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره في كتابه الأصولي درر الفوائد، وحاصله إن العلم موضوع لحكم العقل بالتنجز ووجوب الامتثال، بمعنى أنه متى ما حصل العلم حكم العقل بمن؟ بوجود الامتثال والتنجس. ولكن ليس العلم بما هو علم وصف نفسانية منجزا وموضوعا لوجوب الامتثال، بل هو منجز بما هو شغولا بما هو قاطع للعذر. هكذا هو عبر، اي تعبير شوية اسهل، بما هو حجة وطريق الى الواقع، ومن هنا نقول بقيام الأمارات. آمين. المقام العلمي فيما إذا أخذ العلم في موضوع الحكم ثم أضاف قدس سره قائلا إذا قامت الأمارة على الخصوصية أي على ثبوت التحريم في هذا الطرف أمكن أن نقول إن موضوع إن المعلوم بما هو معلوم ومتعلق للصفة النفسانية مردد وليس بمعين بينما متعلق الحجة القاطعة للعذر شنو معين وليس بمردد. لفرض أن الإمارة التي حجت قامت على تحريم هذا الطرف ومتعلق الحجة القاطعة للعذر معين وإن كان متعلق العلم بما هو علم وصفة نفسانية تعلق العلم الإجمالي وبما هو علم وبما هو صفة نفسانية شنو مردد ولا يعلم أن التحريم هنا أو هنا. ثم أضاف قدس سره وحيث إن المدار على الحجة القاطعة للعذر وليس على العلم بما هو علم وصفة نفسانية فلا بد على هذا من الأخذ بالأمارة ويكون المدار عليها ونغض النظر عن العلم الإجمالي لأن العلم بما هو علم وصفة نفسانية ليس بمهم هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. أكرر أيها الأخوة الأعزاء أكرر على السريع قال بأن علم الإجمال حينما يحصل نقول العلم بما هو علم لا يكون منجزا، وإنما يكون منجزا بما هو قاطع للعذر. ولذا نقول بقيام الأمارة مقام الحج. ثم أضاف قال: فإذا قامت الأمارة على الخصوصية أن التحريم ثابت، فيمكن أن نقول بأن الحجة القاطعة للعذر متعلقة معلوم معين، وهو هذا الطرف فنأخذ به. أما متعلق العلم بما هو علم غير معين، وهذا غير مهم، لأن المدار ليس على العلم بما هو علم وبما وضعنا الثانية، بل المدار على القاطع للعذر. والمفروض أن القاطع للعذر متعلق ومعين، فيلزم أن أقل بالحجة القائمة على الخصوص. هذا ما أفاده خدف وفيه هذا الجواب. شوف لا هذا بحسب ظننا بس ما تفضل. وفيه أن العلم وإن كان منجزا بما هو قاطع للعذر وبما هو قريب وليس بما هو شنو فتنفتان، فإذا أنا نقول متى ما حصل العلم حصل إلى جنبه من دون انتكاك إلى جنبه شنو القاطعية للعذر والطريقية، ولا نتصور علما بلا قاطعية للعذر. وعلى هذا الأساس يلزم عند اجتماع الأمارة مع العلم الإجمالي وجود مولانا، وجود مولانا أحسن جزاكم الله خير انتهى، وجود قاطعين قاطعيتين وقاطعين ما أدري شلون بعد التعبير للعذر، قاطعيتين للعذر لا قاطعية واحدة وهي الأمارة، حتى يكون المدار عليها. وهذا المطلب أيها الأخوة واضح جدا، والعصمة لأهلها ولا تستغرب. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.